بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين، وارزقنا التمسك بكتابك المبين وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يا رب العالمين، واجعل ما نتعلمه ونعلمه علما مباركا يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أصول المسائل، يعني أصول المسائل الفرضية، فأحصاها العلماء بعد استقراء، وذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنها سبعة. وفائدة الحصر أن أي مسألة تجدها من غير هذه الأصول فلن تكون المسألة صحيحة، فإن وجدت عددا زائدا على ذلك وكانت المسألة صحيحة فهذا يكون مصحا لا أصلا للمسألة. قال رحمه الله تعالى: وهي سبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. يقول لك المصنف رحمه الله: قد انحصرت في هذه السبعة بالاستقراء، ولا يمكن من ناحية حسابية إذا كنت قد عرفت الفرائض التي درسناها من قبل، الربع النصف والربع والسدس والثمن والثلث والثلثان، لا يمكن أن تكون الأصول على غير هذه التي ذكرها المصنف وهي السبعة. فإن وجدت شيئا زائدا من ذلك فإما أن يكون بالعول، ولذا ذكر مسائل العول ولم يخصص له بابا، والعادة عند الفرضيين أن يخصصوا للعول بابا، أو أن يكون ذلك على سبيل التصحيح، والتصحيح معروف لمن درس الفرائض. يبقى إشكال، وهو أنتم الآن تقررون أنه لا أصل غير هذه السبعة، ولكن لما درسنا مسائل الجد والإخوة ومرت معنا مسألة مثلا مسألة التسعينية، تسعينية زيد، لو تفتح عليه تسعينية زيد، نحن أخذنا في تسعينية زيد ماذا؟ أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب، صحيح؟ ماذا قلنا للأم؟ للأم السدس، وفي هذه المسألة قلنا للأب ثلث الباقي لأنه هو الأحظ له من المقاسمة وحظ له من أخذ سدس جميع المال، كان الحظ له ثلث الباقي، والشقيقة ستأخذ بعد ذلك النصف، نصف المجموع، والإخوة والأخوان والأخت لأب ستعتضد بهم الشقيقة لأنها ستنتفع بهم، وحينئذ سيبقى شيء لهم، كما درسنا أن الأصل أن الأخت الشقيقة تأخذ تمام نصفها، فإن بقي شيء بعد تمام نصفها أخذه الإخوة لأب، تذكرون هذا؟ طيب، لما أصلنا هذه المسألة ماذا قلنا؟ قلنا المسألة من كم؟ قلنا المسألة من 18. وكيف يكون أصل المسألة 18 وأنتم تقولون هنا في أصول المسائل 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24؟ هل منها 18؟ الجواب لا. لا، ويوجد أيضا أصل آخر وهو 36، وهذان الأصلان اختلف فيهما هل هما من أصول المسائل أو لا. وظاهر ما مشى عليه المصنف رحمه الله أنهما ليسا من أصول المسائل، فإن قلت فكيف جعلناه أصلا في تسعينية زيد، فيجاب عن ذلك بأن هذا في الحقيقة، في حقيقة الأمر مصح وليس أصلا، مصح وليس أصلا. وبعض العلماء يعدونه أصلا، هو 36، يعدونهما أصلين خاصين بباب الجد والإخوة فقط، واضح؟ فاختلف هل هو مصح أو أصل، والأمر فيه سهل. طيب، لو حسبناها على أنها مصح وليست أصلا، فما كان ينبغي؟ طبعا هذا التقسيم على أنها من 18 هو الذي ذكره بعض فقائنا في الشروح، لكن لو أردنا أن نجعلها على أن نعتبرها مصحا 18، فكيف ستكون المسألة؟ انتبه معي، عندنا أم وجد ها وشقيقة وأخواني الأب وأخت الأب، صحيح؟ وقلنا أن الأم لها السدس، صحيح؟ وأن الباقي كله سيكون للجد والشقيقة والأخوان الأب والأخت الأب. اللهم الجد ماذا سيأخذ؟ ثلث الباقي. فبناء عليه فاجعل المسألة من ستة، والستة أصل صحيح أو لا؟ اجعل المسألة من ستة، أعطي الأم سدسها، أعطيتها واحد، كم المتبقي؟ خمسة. الخمسة هذه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الخمسة هذه المتبقية أنت تحتاج أن تعطي ثلثها لمن؟ للجد، لأنه سيأخذ ثلث الباقي، صحيح؟ هل يمكن أن تقسم الخمسة على ثلاثة حتى تعطيه ثلثة؟ لا يمكن. بناء على هذا اقسم الخمسة، الخمسة هذه إذا أردت أن تقسمها على ثلاثة لن تنقسم، فاجعلها كأنه انكسار على فريق من ثلاثة، فتأخذ الثلاثة، وماذا تفعل بها؟ الثلاثة، أردنا أن نقسم الخمسة على الثلاثة لم تنقسم، فماذا فعلنا في الثلاثة هذه؟ كأنهم ثلاثة أشخاص، ماذا فعلنا فيهم؟ أخذنا الثلاثة، ماذا فعلنا بها؟ ضربناها في أصل المسألة، أصل المسألة كم؟ ستة، وثلاثة في ستة كم؟ ثمانية عشر، فصارت ثمانية عشر مصح وليس أصل، فهمتم؟ على القول الثاني هو أصل، نتيجة ضرب الستة في الثمانية، الستة في الثلاثة مباشرة الذي هو ثلث الباقي. وعلى كل حال أحببت أن أنبهك إلى هذا حتى لا يضطرب عندك الأمر وتقول كيف أخذنا مسائل من ثمانية عشر وأنت تقول هنا أنه لا يوجد أصل من ثمانية عشر ولا من ستين وثلاثين، واضح؟ ثم بين لك رحمه الله تعالى أن هذه السبعة يمكن أن بعضها يعول، فقال لك المصنف بعضها يعول وليس كلها، فقال لك ولا يعول منها، ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر مسائل العول، والعول هو عكس الرد، فالرد عندما درسناه قلنا أنك تحاول أن أنك تعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، لكنك لما أعطيتهم بالسهام وجدت السهام أكثر، صحيح؟ السهام أكثر من الفرائض، فنتج عن ذلك أن كل صاحب المعذرة أن السهام كانت أقل من الفرائض في الرد، فنتج عن ذلك أنه بقي من التركة شيء لم يوزع، كما قلنا لو مثلا كان هناك زوج وبنت، المعذرة زوج وأخت شقيقة، الزوج له ماذا؟ له ماذا؟ له النصف، والبنت النصف. هنا المسألة إذا كانت المعذرة وأخت، هنا المسألة عادلة انقسمت وانتهت، لكن في بعض المسائل كما درسنا لو قلنا مثلا زوج وأم مثلا ها، فسيبقى شيء من التركة، سيأخذ الزوج النصف والأم ستأخذ الثلث لعدم الجمع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، فسيبقى شيء، وقلنا لا بد أن يحصل رد، والرد هنا سيكون على الأم، لأننا قلنا أن الزوجين لا يرد عليهم، صحيح؟ فالرد ما الذي حصل فيه؟ أن السهام كانت أنقص من الفرائض، وفي العول ما الذي يحصل؟ العكس، ما هو؟ أن السهام تكون أكثر من الفرائض، فإذا كانت السهام أكثر من الفرائض فماذا تفعل؟ معناه أن كل إنسان سيأخذ أقل من نصيبه المفروض له شرعا، لكنه على سبيل الاضطرار، وسيذكر لك المصنف أمثلة هنا وتتبين لك إن شاء الله. فقال لك يعول من هذه الأصول السبعة كم؟ ثلاثة أصول فقط، الستة وضعفها يعني كم؟ الاثنى عشر، وضعفها وضعف ضعفها يعني الأربع وعشرين، الأربعة والعشرون ستعول فقط، نعم، فالستة تعول متوالية إلى عشر، يعني تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشر. طيب قال اكتب حسنا أن تكتب أن العولة في الاصطلاح زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فهمت ما معنى نقص في الأنصبة؟ الآن سيتضح بالمثال. نعم، قال فتعول إلى سبعة، هذا العول الأول. نعم، كزوج وأخت لغير أم وجدة. طيب الزوج ماذا له؟ النصف لعدم الفرع الوارث، وأخت لغير أم يعني أخت شقيقة أخت لأب ماذا لها؟ النصف. المفترض أنها خلاص استغرقت هذا نصف وهذا نصف، من لكن يوجد جدة، والجدة كم تأخذ؟ طيب كيف تقسم هذا؟ عندك كعكة واحدة قسمت نصفها أعطيته الزوج، والأخت الشقيقة أعطيتها نصفا، الجدة ماذا ستأخذ؟ ما لم يبقى لها شيء، فقال لك لابد أن نعطيها السلس. طيب ما الحل؟ كيف، من أين نأتي لها بسلس؟ إذن لابد أن يدخل النقص على الزوج، ويدخل النقص على الأخت، ويدخل نقص على الجدة، حتى يشتركوا جميعا ويتحاصوا فيها كالغرماء الذين لم يجدوا من التركة إلا مبلغا يسيرا كما شرحنا من قبل. كغرماء ثلاثة كل واحد منهم له 10,000 ولم نجد من التركة إلا 3,000، ماذا فعلنا؟ قلنا هذا المجموع الدين 30,000 صح؟ والموجود 3,000، لكل واحد منهم من الدين الثلث، فنعطيه ثلث الموجود صح؟ إذن حصل نقص، كل واحد منهم نقص بسبب تزاحم الفرائض. فحينئذ ماذا نفعل؟ ستكون المسألة من كم؟ من 6، نعطي الزوج 3 سهام، والأخت الشقيقة 3 سهام صح؟ ونعطي الجدة سهما، وتعول المسألة فتصير بدلا من 6 تعول إلى 7، فنقصت كما قلنا في التعريف زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. نعم. وإلى 8. نعم. كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى المباهلة. الزوج ماذا له؟ النصف، والأم الثلث، والأخت لغير أم يعني أخت شقيقة أو أخت أب النصف. ها انظر، نصف ونصف وثلث، أكثر من الثلث وثلث، فالمسألة من كم؟ المسألة 2 في 3 صح؟ لأن بينهما التباين، المسألة من 6، 3 للزوج و3 للأخت الشقيقة، وكم للأم؟ 2، فصار كم المجموع السهام؟ صارت 8، وتسمى المباهلة، في نسختي مكتوب المباهلة، ما إيش موجود عندك؟ هو الصواب، تسمى هي المباهلة. طيب لماذا سميت بالمباهلة؟ لأنها المسألة التي وقعت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما وقعت هذه المسألة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الزوج والأم أخت لغير أم، أشكلت على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، واحتار فيها، فاستشار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فأشار عليه العباس رضي الله تعالى عنه، العباس بن عبد المطلب، أشار عليه بأن يقسمها بينهم بحسب عدد السهام، وبالتالي سينقص كل واحد عن فرضه اضطرارا، فأقره على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وحكم به عمر رضي الله تعالى عنه. إلى الآن ما جئنا للمباهلة. ثم بعد ذلك، بعد زمن، سئل ابن عباس، العجيب سبحان الله أن الذي خالف فيها ابن العباس سبحان الله، فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال عبارة مشهورة، قال من شاء باهلته، أن المسائل لا تعول، المباهلة الملاعنة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا ثم نبتهل، لذلك سميت المباهلة، من شاء باهلته، أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا، الله سبحانه وتعالى، أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فاستشكلوا من سألوه وقالوا له طيب لماذا قدمت صاحب النصف، لماذا لا تقدم صاحب الثلث؟ فقال نقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله. قالوا كيف عرفت من قدمه الله ومن أخره الله؟ قال من ينتقل من فرض إلى فرض فهذا قدمه الله، ومن ينتقل من فرض وقد لا يبقى له شيء، وأحيانا في بعض الأحيان لا يبقى له شيء، ها يعني مثل الأخوات، أليس الأخوات تارة يأخذن بالفرض وتارة يأخذن بالتعصيب فنقول لهم ما بقي صح؟ فهذا هؤلاء أخرهم الله. وأما الزوج مثلا والزوجة والأم والأب، ها فهؤلاء كلهم أصحاب فرائض صحيح؟ فبالنسبة للأم والزوج والزوجة والبنت، البنت تارة تكون من أصحاب التعصيب، عد له ما أدري عن تفصيل مذهبه، على كل حال فمن ينتقل إلى من فرض إلى فرض يقول هذا قدمه الله فيقدم. ومع هذا مع هذا كله ومع إصراره رضي الله تعالى عنه وأرضاه على مذهبه، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومنه. هنا فائدة، ما رأيكم؟ فائدة مهمة منهجية. لو جاءنا إنسان في زماننا وقال هذا العول باطل وأنا سأقلد في هذه المسألة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فنقول هذا التقليد باطل بل لا يجوز، حرام. فإن قلت لمه يمكن أن نقول حرام، يمكن أن نقول حرام على قول بأن المذهب يموت بموت صاحبه. نقول هذا خطأ مبين، لأن هذه لأن هذا القول هجر، والتقليد للعالم المجتهد شرط القول الذي يعمل به أن يكون قولا محفوظا غير مهجور، وهذا القول هجره العلماء، هذا القول هجره العلماء وحكي الاتفاق كما قال لك الإمام لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول. ولذلك من الخطأ الذي نجده في بعض الأحيان أن بعض الناس الذين لا يلتزمون كلام الفقهاء وكلام المذاهب يفتح كتاب المغني ويفتح الكتب الكبيرة ويبحث عن أي قول لتابعي وتابع تابعي لم هجر من زمان ولم يلتفت إليه أحد، ويقول وجدت في المسألة قول. ولذلك لما ألف الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى رسالته المشهورة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة بين تأصيلا لهذا الأمر، لماذا لا نأخذ إلا المذاهب الأربعة؟ لماذا كان العلماء عبر أكثر من ألف عام يقول المذاهب الأربعة؟ لماذا لم يحفظ مذهب الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جلاله قدره وإمامته، ما حفظ له مذهب حتى قيل المذهب التيماوي مثلا، ما حفظ له مذهب وهم أئمة كبار، لم تحفظ إلا المذاهب الأربعة هي التي انضبطت انضباطا وعرفت أصولها وقواعدها وفروعها، وتداولها العلماء رعيلا يتلوه رعيل وجيلا يتلوه جيل. قال رحمه الله وإلى تسعة، طيب، كزوج وولدي أم وأختين لغيرهما. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، وولدي أم يعني إخوة لأم لهم الثلث لأنهم جمع، والأختان لغيرها، أختان لغيرها يعني لغير الأم، يعني شقائق أو لأب، ماذا لهما؟ الثلثان. المسألة من كم؟ المسألة أكيد أنها عائلة، عندك نصف وثلث وثلثان، الثلث والثلثان استغرقت التريك، وأيضا هناك صاحب نصف، فالمسألة من كم؟ 3 × 2 = 6، المسألة من 6 وتعود إلى 9، لأن الزوج سيأخذ نصفها، نصف الستة 3، والولدان الأم 2، والأختان لغيرهما 3، يعني 4، 4 × 2 = 6، وزد عليها 3 فعالت إلى 9. قال وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة، أول مسألة حدثت فيها عول بعد المباهلة، يعني مسائل العول قد لا تكون كثيرة جدا، ولذلك حفظت في الأزمنة. وتسمى الغراء لأنها أول مسألة حدثت بعد المباهلة والشهر العول فيها، والمروانية لحدوثها زمن مروان أحد خلفاء من الأمويين. نعم. قال رحمه الله وإلى 10، نعم، كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها. طيب، الزوج ماذا له؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها أجيبه السدس للجمع من الإخوة، والأختان لأم الثلث، والأختان لغيرهما الثلثان، والمسألة من كم؟ نفس التي قبلها لكن زادت عليها الأم سدس، فالمسألة من كم؟ المسألة من 6 أكيد. أعيد. طيب، الزوج له النصف، والأم لها السدس، وأختان لأم لهما الثلث لأنهما جمع، وإذا تعدد وهي يساوي في الذكر والأنثى، والأختان لغيرهما لغيرها يعني لغير الأم يعني أخت شقيقة أو لأب لهما الثلثان. طيب، المسألة من كم؟ عندنا 6 و3 و2، المسألة فيها تداخل، المسألة من 6 وسدسها واحد ونصفها ثلاثة صار كم؟ أربعة، وثلثها اثنان صار ستة، وثلثان أيضا صارت عشر. قال وتسمى أم الفروخ، قالوا في التعليل لكثرة ما فرخت في العول، لكثرة ما فرخت في العول، وهي اكتب يعني وتسمى أيضا أو وهي الشريحية، الشريحية لحدوثها زمن القاضي شريح. ماذا حصل؟ جاء رجل إلى القاضي شريح فقال له إن زوجتي توفيت وورثتها هم أنا الزوج وأمها وأختان لأمها وأختان شقيقتان، فماذا لي؟ فبين له أن السهام من عشرة وأنه ليس لك من هذه السهام إلا كم؟ نصف من ستة، المعذرة، المسألة من ستة، ثم عالت وقال له ليس لك من هذه السهام إلا كم؟ إلا ثلاثة، ومجموع السهام كم بعد العول؟ عشرة، فهل أعطاه نصفا؟ لا، نقص عن النصف. فكان الرجل بعد ذلك يقول للناس، يقول ما أعجب قاضيكم هذا، لم يعطني نصفا ولم يعطني ثلثا، أو قال نعم أحسبه قال ذلك، أو قال لم يعطني نصفا ولم يعطني ربعا. فكان القاضي شريح إذا لقيه يقول له إنك إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا، وإذا رأيتك رأيت رجلا فاجرا، لأنك تكتم المسألة وتشيع الفاحشة. وهذا ما يحدث في كثير من الأحيان من الناس، يذهب يتكلم على بعض الأحيان العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم، يتكلم عنه بالسوء، ويكون شيء فعلا صدر من هذا الشيخ، يقول هذا الرجل سيء خلق، هذا الرجل كذا، ولا يخبر بالمصيبة التي هو فعلها. هذا مثل هذا الرجل يتكلم للناس يقول والله القاضي هذا خالف أمر الله في كتابه، قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وأنا زوج والله ما أعطاني نصف، والله لم يعطي النصف، ويحلف على كتاب الله ما أعطاه النصف، وكتم المسألة ونشر الفاحشة. على كل حال اشتهرت هذه المسألة أيضا بمسألة إيش؟ الشريحية نسبة للقاضي شريح. نعم. قال رحمه الله ولثنا عشرة عول أفراد. لذلك من المهم جدا وهذا والله رأيته في حياتي، من المهم جدا إذا نقل لك كلام عن أحد المشايخ الفضلاء وكان الكلام مستشنعا في بادئ الأمر، أن لا تحكم بمجرد سماعك لأول مرة، إن كان هناك حاجة للتثبت تثبت، إن لم تكن هناك حاجة فسد أذنيك ولا تلتفت لهذا، ولا يغيرن هذا السماع أو هذا الخبر الذي بلغك ما في نفسك من اعتقاد ثقة الرجل. وكم من إنسان بلغه مقالة سوء عن آخر، فلما بلغها في أول مرة وقع في نفسه ما وقع، فلما تثبت عين احتاج إلى التثبت، أحيانا ما تحتاج، لا اترك الموضوع، لا تفكر في أحوال الناس، بعدما تثبت قال الحمد لله أني ما أسأت الظن به، الحمد لله أني ما قاطعته، الحمد لله أني ما هجرته. كثير جدا والله. فتريث ولا تستعجل حتى تعرف ما وراء الأكمة. ثم إن الإنسان يثبت عنده في كثير من الأحيان ثقة فلان بيقين حسب الظاهر، يعني فلان عاشرته وعرفته عن قرب، أو عرفت أنه شيخ فاضل وصالح وأنه ذو ديانة ونحو ذلك، ثم تبلغك قالة من خبر واحد من شخص واحد حتى ولو كان ثقة، فخبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد القطع؟ الظن عند جماهير الأصوليين، فإذا كان يفيد الظن فكيف أنت تهدم بخبر واحد تهدم أشياء كثيرة عندك تثبت ثقة الرجل وعدالة الرجل؟ وكم من خبر سمعته وبعد أن يتثبت الإنسان إن احتاج إلى التثبت يجد أن الخبر أنه من أقبح ما يكون وأنه ليس صحيح. وهناك قصة لطيفة ذكرها الشيخ محمد حفظه الله، الشيخ محمد المختار حفظه الله ونفع به، ذكرها قديما عن رجل كان يتحدث في مجلس على أحد المشايخ، وهذه فيها عبرة في الحقيقة وهو درس تربوي، هذه قصة قديمة ذكرها الشيخ في محاضرات قديمة جدا. قال أن هناك رجلا كان يتحدث في مجلس عن أحد الناس ويقع في عرضه، فكان الوالد رحمه الله، يعني والد الشيخ، الشيخ محمد المختار بن أحمد مزيد رحمه الله الشنقيطي، يقول كان الوالد في المجلس يقول فذب عن عرض ذلك الرجل، وقال الرجل اتق الله لا تتكلم في عرض فلان وما علمنا عنه إلا خيرا، يقول وذب عن عرضه ذبا حتى أسكت الرجل. بعدها بيوم أو أكثر يقول جاء الوالد رحمه الله إلى الجامعة، عنده محاضرات، كان الشيخ يدرس في الجامعة، والد الشيخ يقول فعندما خرج من الجامعة وإذا برجل في وجهه يسلم عليه، فقال كيف حالك؟ قال له جزاك الله خير أو أكثر الله من أمثالك ذبت عن عرضي. قال له المعذرة من أنت؟ قال له يا شيخ ما تعرفني؟ قال والله لا أعرفك. قال له ما تعرفني وأمس ذببت عن عرضي؟ قال والله ما أعرفك. قال فبكى الرجل، فقال له طيب ليش ذببت عن عرضي وأنت لا تعرفني؟ قال الذي أعرفه، اسمع اسمعك وتعلم، قال الذي أعرفه أنك أن اسمك لما قالوا فلان أنك تدرس في الجامعة، والذي أعرفه شوف تمسك التمسك بحسن الظن وبالأصل، أن الشيخ بن باز رحمه الله كان هو المدير الجامعة، أنه لا يأتي إلى الجامعة إلا فضاء إلا بالأهل الفضل وأهل الديانة وأهل الخير، فسمعت من يذم في شخص أحضره الشيخ بن باز والأصل عندي سلامته فذممت عن عرضك. أما بعض الناس ما يصدق، يسمع في واحد كلام واللسان يشتهي أن يتكلم والأذن تشتهي أن تسمع والملائكة تكتب والله يرى ويسمع، وقفوهم إنهم مسؤولون. الله يسلمنا وإياكم، الله يسلمنا وإياكم. قال رحمه الله نعم. والاثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر، نعم، فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم. زوج ويوجد فرع وارث، إذن الزوج له ماذا؟ الربع، والبنتان الثلثان، والأم السلس لوجود الفرع الوارث. والمسألة من كم؟ ستة وأربعة، نعم من 12، نعم وفق الأربعة اثنين في ستة، وفق الثلاثة وفق الستة ثلاثة في أربعة، نعم 12 وزادت، لأن الأم ستأخذ واحد والزوج سيأخذ كم؟ ثلاثة، ثلاثة والباقي كم؟ ثلاثة لا الزوجة سيأخذ اثنين المعذرة، والزوج سيأخذ ثلاثة والأم ستأخذ اثنين، صار كم؟ خمسة، والبنتان الثلثان ثمانية، صح؟ فصار المجموع ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر، نعم. وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين. الزوج له الربع والبنتان الثلثان والأبوين السدس والسدس، نعم. وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل. طيب، قال لك كثلاث زوجات، والزوجات مع عدم وجود الفرع الوارث يشتركن في ماذا؟ في الربع. وجدتين يعني وارثتين، ويشتركان في ماذا؟ في السدس. وأربع أخوات لأم يشتركن في الثلث، وثمان أخوات لغير الأم يشتركن في ماذا؟ في الثلثين. المسألة من كم؟ عندنا ستة وثلاث، نعم المسألة من 12، نعم. وستعول لأن الزوجات سيأخذن ثلاثة، والجدتان اثنان صار خمسة، والأخوات لأم نعم الأخوات لأم سيأخذن أربعة صار تسعة، والأخوات لغير أم سيأخذن ثمانية، فصار المجموع كم؟ سبعة عشر. قال رحمه الله وتسمى أم الأرامل. تسمى أم الأرامل لكثرة لأن جميع من فيها إناث كما ترى، أليس كذلك؟ وتسمى أيضا بأم الفروج بالجين، وتلك أم الفروخ بالخاء، وهذه الفروج. وتسمى أيضا بالدينارية الصغرى. لماذا سميت بالدينارية الصغرى؟ لأنه لو كان عندك سبعة عشر دينارا فستعطي كل واحدة من هؤلاء النسوة دينارا واحدا، شوف الزوجات كم قلنا سيأخذن الربع، سيأخذن كم يعني بعد الـ سيأخذن كم؟ ثلاثة، معناها كل واحدة ستأخذ دينار، والجدتان ستأخذن سهمين دينارين، والأربع أخوات أربع دنانير، والأخوات الثمانية كم؟ ثمانية دنانير. فسميت بالدينارية الصغرى، لأنك لو قسمت عليهن سبعة عشر دينارا ستأخذ كل واحدة منهن دينارا. وألغز في ذلك في أبيات ما أحفظها، ما أدري مذكورة عندك أو لا، ألغزت في في في أبيات ما يعني، يعني أن أن إناثا اجتمعنا فأخذت كل واحدة منهن دينارا واحدا، وكل واحدة لها نصيب مختلف عن الأخرى. صحيح كل واحدة لها نصيب. سؤال: فإن كانت المسألة بدل ثلاث زوجات زوجة واحدة، وبدل جدتين جدة واحدة، وبدل أربع أخوات لأم أختين لأم، وبدل ثمان أخوات لغيرها أختين فقط، هل سيختلف الحل؟ لا، لن يختلف الحل، لكنها بهذا العدد، بهذا العدد اشتهرت بأم الأرامل، وهي التي ينطبق عليها الدينارية الصغرى. طيب لماذا سميت بالدينارية الصغرى؟ لأنه يوجد دينارية كبرى سأذكرها لك. قال رحمه الله: والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. من المسألة إذا بلغت 24 من صورها زوجة، ليست مكتوبة عندك، زوجة وبنتان وأم واثنى عشر أخا وأختا، اثنى عشر أخا وأختا، الزوجة كم لها؟ الثمن صح؟ والبنتان الثلثان، والأم ها السدس، والاثنى عشر أخا وأختا لهم الباقي عصبة. والمسألة من كم؟ من 24، لأن بين الثمانية والستة توافق في النصف، فوفق الستة يضرب في الثمانية 24، ووفق الثمانية في الستة 24. بلا عول، بلا عول، الزوجة لها ثلاثة والبنتان 18 أو 16، كم يا شيخ حمزة؟ 16 ولا ها؟ 23. كيف 23؟ لا أنا ما أتكلم عن المجموع، لا لا لا، ليس 23، 24. البنتان كم لهم من 24؟ 16. طيب والأم لها أربعة، والأخ والإخوة والأخوات لهم واحد، المجموع 24. طيب هذه تسمى الدينارية الكبرى، ذكرتها لك حتى تعرف أن هناك دينارية كبرى. يقول لك: الأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27، وهي مثالها إيش؟ كزوجة لها الثمن والبنتان، سهلة، الثلثان، والأبوان سدس وسدس، وتسمى إيش؟ لأن علي رضي الله تعالى عنها سئل، لأن علي رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على المنبر، وهو على المنبر يخطب. الله أكبر، الله أكبر، عجيب، بعض الناس فتح الله عليه وهو على المنبر يخطب يسأل عنها ويبدأ الخطبة ويجيب، يجيب عنها ويكمل، فتح من الله سبحانه. ونحن لو جينا مسألة والكتب أمامنا نحوس فيها، الله يفتح علينا وعليكم. وتسمى أيضا والبخيلة، لماذا؟ لقلة عولها، قلة عولها. نعم. طيب قال رحمه الله، كم أخذنا دقيقة؟ 34. بسم الله. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الحمل. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن ميراث الحمل، وصورة المسألة أن يموت إنسان وتكون امرأة حاملة، وهذه وما في بطن هذه المرأة من حمل يكون وارثا من هذا الميت، سواء كان ابنا له فتكون الحامل هي زوجة، فتكون الحامل زوجته، أو كانت أمه فسيكون الحمل أخا له إما من الأم أو شقيقا صح، أو غير ذلك من الصور، أو غير ذلك من الصور، أو مثلا أخته مثلا، ويحتمل أن تكون يكون الذي في بطنها حمل فيكون ابن أخت، ما ينفع هذا، لكن أخا وزوجته حامل ها، فيحتمل أن يكون الحمل ابن أخ لكنه أخاه قد مات، ينفع هذا ولا ما ينفع؟ يتصور؟ يتصور. المهم على هذا فقس. فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أحكام ميراث الحمل، فقال رحمه الله تعالى: نعم. من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسم التركة. يقول لك إذا مات إنسان ويوجد حمل وهذا الحمل موصوف بأنه يرث هذا الميت، يرثه يعني عائد إلى من؟ يعني الذي مات. طيب فماذا حصل؟ طلب بقية ورثة هذا الميت قسم التركة. نعم، كان الأولى بهم في الحقيقة والأفضل لهم وخروجا من الخلاف ألا يطلبوا قسمة التركة، بل ينتظروا حتى تضع المرأة حملها وننظر أهو ذكر أو أنثى، لأنه لو كان ذكرا ربما يحجب بعض الموجودين الورثة، وربما لا يحجبهم، وربما يخرج حيا وربما يخرج ميتا، فكان هذا الأولى وذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن لو طلبوا من حقهم على المذهب فقال لك قسمت، نعم قسمت يعني التركة، ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يقول لك المصنف رحمه الله نحن بحاجة إلى أن نقدر هذا الحمل بعدة تقديرات، فنقدره ميتا ونقدره حيا بذكر واحد أو بذكرين أو بأنثى أو بأنثيين أو بذكر وأنثى. هل يمكن أن يكون أكثر من ذلك الحمل؟ الجواب نعم يمكن، لكنه غالبا لا يكون أكثر من اثنين، فالتوأم من اثنين يحصل كثيرا، ما زاد على اثنين فهو نادر، والنادر لا حكم له، فنحن نمشي على المعتاد. فماذا نفعل؟ ما دام أن الغالب هو التوأم أن يكون من اثنين فقط، فنقسم التركة على جميع الورثة بهذه الاعتبارات التي ذكرتها لكم، ونعطي كل واحد منهم المتيقن فقط، فبعضهم ربما في بعض هذه التقديرات يكون محجوبا، فهل سنعطيه شيئا؟ لا. ولذا قال رحمه الله ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا. يقول لك الذي لا يحجبه الحمل لو كان موجودا، لو كان حيا الحمل ولا يحجب هذا حتى لو وجد الحمل، فسنعطي هذا الوارث إرثه كاملا. نعم. ولمن يحجبه حجبا نقصان. المراد بقوله لا يحجبه الحمل يعني لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. طيب فإن كان الحمل حيا وفي بعض تقديراته ذكرا كان أنثى أو ذكرين أنثين أو ذكرا أنثى، وكان يحجب حجب نقصان أحد الوارثين، فماذا نفعل؟ ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه. نعطيه أقل ميراثه. يا سلام، نعطيه أقل ميراثه. طيب مثاله وليس مكتوبا عندك، مات عن زوجة حامل وابن، معناها زوجته هذه ربما تلد، صح؟ ممكن تلد بميت أو بابن أو بابنين أو ببنتين أو ببنت أو بابن وبنت أو أكثر من ذلك. فما الذي سنفعله؟ نقسم المسألة لو طالبت الزوجة مثلا بالقسمة، فماذا نفعل؟ المسألة من كم؟ زوجة وابنان على فرض أنه موجود، ها؟ ابنان أو ابن وحمل أيا كان، المسألة من كم؟ من ثمانية. طيب للزوجة الثمن، أعطيناها الثمن، المصنف ماذا قال لك نقف لهذا الحمل؟ تقدير إيش؟ تقدير ذكرين أو أنثيين، فننظر في الأكثر. لو قدرنا الحمل ذكرين معناها سيقسم الباقي السبعة على كم؟ على ثلاثة. ولو قد قسمناه ولو جعلناه أنثيين فسنجعل الرؤوس كم؟ اثنين وبنتان، فستكون أربعة. فننظر في الأحظ والأكثر له. في هذه الصورة سيكون الأحظ في هذه الصورة أن التقدير أن يكون ذكرين وهو الأكثر، فحينئذ نجعله موقوفا. ماذا قلنا الآن؟ الزوجة أعطيناها الثمن، ويوقف للحمل نصيب ذكرين لأنه في هذه الحال تكون أكثر من نصيب أنثيين، فالمسألة تكون من 24 للزوجة، لأنها لابد من تصحيح، ستكون المسألة من 24. ليش من 24؟ لأن السبعة لا تنقسم على ثلاثة رؤوس، وثلاثة في كم؟ في ثمانية، 24، فصحت من 24 للزوجة ثلاثة وللابن الموجود 7 وكم يوقف؟ 14 يوقف 14. نعم. وإن مثال آخر، المثال الثاني اكتب إن شئت زوجة حامل، يعني مات عن زوجة حامل منه، وأب وأم، وعندنا هذا الحمل، الحمل هذا اللي الآن لا ندري ماذا سيكون. في هذه المسألة سيكون للزوجة ماذا؟ الثمن، صح؟ صح ولا لا؟ نحن لابد أن نقدره حيا لأنه هو الأولى الآن، لابد أن نقف له شيئا. هو صحيح يكون من التقديرات أن يكون ميت، لكن نحن الآن باختصار سنقدره على أنه حي، لأنه هو اللي لابد أن يكون نقدره حيا، لأنه هو في هذه المسألة سيكون هو الأوفر حظلا. طيب يا أبو فيصل، طيب ماذا قلنا؟ الزوجة لها إيش؟ الثمن. والأب ما ندري، ممكن سدس فقط وممكن سدس وباقي، صح؟ والأم ممكن ثلث وممكن سدس. طيب نحن لابد أن نقدر أنه موجود حي لأنه سيكون أحظ للموقف، فأعطي الأم السدس الآن وجود فرع وارث. الحمل إما أن يأخذ الباقي إذا كان ذكرا أو ذكرين، وإما أن يأخذ إيش؟ الثلثين إن كان أنثيين. لو جعلناه ذكرين فستكون المسألة من كم؟ من 24. للزوجة ماذا؟ 3، وللأب 4، وللأم 4، وللذكرين كم؟ 13. أنتم معي؟ صح؟ أنتم معي ولا أنتم معي؟ أنتم معي؟ أيوه. ما ودي أطول، أنا هممت في الأول أن آتي بال، لكننا سنطيل. طيب الذكرين في هذه الحال سيأخذون 13. أنتم معي؟ 13 لأنه هو المتبقي. لو قدرنا في هذه المسألة بأنثيين ستأخذ البنتان الثلثين، فسيكون المتبقي سيكون الذي سيأخذونه 16. فالذي نقفه ماذا؟ نصيب أنثيين أو نصيب ذكرين؟ أنثيين، 16. قال رحمه الله، وثمة كلام طويل في هذا يرجع إذا درست الفرائض طريقة وكتابة الجامعة. نعم، لأن سنطيل لو ذكرنا كل هذا. قال رحمه الله ولمن ولا يدفع لمن يسقطه شيء. نعم. فإذا ولد أخذ نصيبه. نعم. ورد ما بقي لمستحقه. واضح. إذا كان واحدا أو اثنين أو الباقي نرد للمستحق، هذا واضح. طيب نعم. ولا يرث إلا إن استهل صارخا. هو لا يرث في الحقيقة ولا يورث إلا بشرطين. الشرط الأول تحقق وجود الحمل عند وفاة المورث، كأن يولد لأقل من 6 أشهر بعد وفاته، وثبوت حياته، يعني ثبوت حياة الحمل. فكيف يثبت الحمل؟ قال لك ولا يرث إلا إن استهل صارخا. الاستهلال رفع الصوت بالبكاء، وصارخا حال مؤكدة، كما لو قلت لك قام مثلا وقوفا مثلا، فيقول استهل، كان الأصل يقول استهل استهلالا، لكنه أتى بمصدر آخر للتأكيد، استهل صارخا. أو عطس، أو تنفس، ما هذه واضح ما تحتاج إلى شرح. أو ارتضع، أو نعم، أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. قال لا رحمه الله الحركة الطويلة، فخرج به الحركة اليسيرة، لأن الحركة اليسيرة لا تدل على الحياة. قال الموفق رحمه الله، أو لا تدل على الحياة المستغر، قال الموفق رحمه الله ولو علم معها حياة، يعني اليسيرة، لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح، واضح كيف مثلها؟ قال رحمه الله بخلاف اليسيرة، قال رحمه الله ولو علم معها حياة. ليش؟ لأنه لا يعلم استقرارها، يعني استقرار الحياة، لاحتمال كونها كحركة المذبوح. قال رحمه الله ونحوها كالسعال، السعال معروف، السعال الكحة، إذا كان العطاس في الكحة مثلها. نعم. قال رحمه الله ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرد. يقول لك خرج بعضه من بطن أمه، وهو لما خرج البعض صرخ وصاح واستهل صارخا، فلما اكتمل خروجه خرج ميتا، لما انفصل ميتا فلا يرث ولا يحكم بإرثه. 47 46. طيب بسم الله. قال رحمه الله باب ميراث المكفول. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لو أن رجلا سافر أو انقطع ولم نره ولا ندري أين هو، فتارة يسكت الأولياء، يسكت الورثة وينتظرون، وتارة يقولون والله ممكن أنه مات ونحن بحاجة إلى أن نقسم ميراثه، فما الحل؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى سأذكر لك في هذا المفقود حالتين لا ثالث لهما. إما أن تكون أن يكون غاب وانقطع خبره في غيبة ظاهرها السلامة، وإما أن يكون غاب وانقطع خبره في غيبة ظاهرها الهلاك والموت. فبدأ رحمه الله تعالى في ذكر النوع الأول، فقال رحمه الله من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسد. معروف أنه مأسور مسجون أعاذني الله وإياكم، معروف، فهذا ظاهره السلامة إلى الآن، حتى يبلغنا خبر لا قدر الله أنه مثلا قتل أو هلك. نعم. كالأسر والخروج للتجارة، خرج للتجارة، ذهب للتجارة وهو معروف حاله. نعم. والسياحة، ذهب يتمشى في بلد ما معروف ما وهو بلد أمن وأمان. وطلب العلم، في كتاب في المنتهى ذكر هذه الأمثلة كلها، طلب العلم لم يذكره، فهذا مما زاده صاحب الدليل وهو حسن، ذهب يدرس ويطلب العلم في المدينة المنورة. نعم. انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد. يقول لك ننتظر منذ ولد ومنذ ولد حتى يتم له 90 سنة، هذا هو المذهب. ليش ننتظر إلى 90 سنة؟ قالوا نحن تيقنا حياته، واليقين لا يزول بالشك، هذا الأصل، لكنه إذا كونه يبلغ 90 هذا نادر، فكوننا نقول 80 هذا كثير، 70 كثير، 60 كثير منذ ولد، فكوننا نقول بالتسعين هذا نادر، فإذا بلغ 90 فما زاد على 90 نادر أن نجد أحد عاش أكثر من 90. هذا هو المذهب وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أكتب وعنه، هنا الظاهر عنه مهم، بعض الأخوة الله يذكرهم بالخير يحبون عنه، فمرة أحد الأخوة في درس أخصنا المختصرات، لكن المسألة يعني لا يصلح ذكرها الآن، المهم كانت المسألة والرجل يعني لم يتزوج، ما شاء الله تزوج عنده أولاد، فأتت مسألة وكان المذهب فيها شديدا نوعا ما، فلما وصلنا عندها قلت هذا المذهب وبدأت أردت أن أكمل، قال يا شيخ ما في عنه. فعنه أحيانا يعني تفك أزمة، الله يذكره بالخير. نعم. أكتب عنه ينتظر به حتى يتيقن موته، يجينا خبر أن فلان مات، أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها. طيب وكم المدة هذه؟ رجعنا للتسعين، ها لا ما رجعنا للتسعين، اكتب وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل حياته. كل هذا الكلام قاله في شرح المنتهى. طبعا لا يخفى أن هذه الأمثلة صحيحة ومستقيمة في الزمن القديم، أما في زماننا، في زماننا فالقول بالرواية الثانية في الحقيقة قوي جدا، ولا أظن الناس يسعهم خلافه. الآن مثلا إنسان ذهب إلى السياحة، قالوا ذهب إجازة، ذهب إلى بلد كذا لسياحة، في بعض البلدان التي اشتهرت بالسياحة، ذهب للسياحة في بلد كذا. الآن يوجد اتصالات وتليفونات، ها، ويمكن السؤال عنه عن طريق السفارة، ويمكن استخراج حتى أين سكن وأين دخل وأين مكث، يمكن. فالقول بأن ننتظر حتى يتم له 90 سنة منذ ولد بعيد جدا كل البعد، خاصة في زماننا. بل أحيانا بعض الناس البسطاء، يعني ليست الحكومات ولا الاستخبارات ولا المباحث، يستطيعون أن يعرفوا أين مكان الشخص. ومن الطريف والمضحك قصة لطيفة ظريفة ذكرها أحد المشايخ عن رجل ذهب إليه يشتكي له حال زوجته، يقول أنا أرجوك يا شيخ أن تعين زوجتي في ما ما ما قال له استخبارات، قال له زوجتي ثروة وطنية هائلة، وأنا أتمنى أن تسعى في تعيينها. قال له ماذا عندك؟ قال عندي مشكلة مع زوجتي. قال أنا أحيانا أختصم معها، وإذا اختصمت معها فأتركها وأخرج من البيت. ففي يوم من الأيام اختصمت معها، ثم تعود الأمور إلى مجاريها، المياه إلى مجاريها وتستقر الأحوال. ففي يوم من الأيام اختصمت معها، فخرجت من البيت، اختصم هو مع زوجته وخرج من البيت وقرر أن يسافر. فسافر، نعم، وسافر إلى مصر. يقول وذهب إلى مصر واستأجر في فندق، يقول ولم يعلم أحد على وجه الأرض ممن يعرفني أني سافرت إلى مصر وأني الآن في فندق الفلان. فافتقدته الزوجة، انتظرت أنه يعود، ما عاد، انتظرت أنه يعود، ما أدري هو في نفس، أظن ليس في نفس اليوم، بعد مرور كم يوم وهو في الفندق الساعة 3 في الليل، وإذا باتصال يأتي على أين؟ على التليفون الفندق، على غرفته مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أدري عاد سلمت سلاما كاملا، ما أدري عاد التفاصيل لا أعرف. المهم وإذا يقول أنا لا أدري، يقول أنا قمت من النوم الساعة 3 في الليل وأسمع صوتها الجوال مغلق، ما أدري هذه كيف وصلت. أقول سبحان الله، يقول فغلقت السماعة، يقول أنا ماني مصدق. يقول فاتصلت على الاستقبال وقلت لهم هل أحد سأل عني؟ قال نعم يا فندم، اتصلت المدام تسأل عنك. يقول أنا تعجبت وعدت إلى السعودية وعدت إلى زوجتي، والحمد لله الأمور مشت على ما يرام. بعد فترة يقول تفاجأت بأنه جاءتني فاتورة الهاتف 9000. يقول فتعجبت وذهبت أعترض، فظاهر أخرج الفواتير وبدأ يستوثق من الأمر. فتبين أن بنت الحلال جزاها الله خير أنها لما افتقدته توقعت أن يكون قد سافر، فأخذت الهاتف وبدأت، ما أدري أخرجت من الإنترنت، ما أدري كيف، المهم بدأت تتوقع في أي بلد سافر، قالت لعله ذهب إلى سوريا. فبدأت تتصل على جميع الفنادق المشهورة في سوريا تسأل عنه. ثم ذهبت إلى البلد الآخر حتى صادته الساعة 3 بالليل. فهذه قصة طريقة، العادة الدرس يكون ناشف شوي، فهذه مرة قلت غير جو. فتخيل يعني هذا جهد امرأة ضعيفة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله في حق الضعيفين، فهذه قوية جدا هذه المرأة. فكيف وصلت إليه؟ في زمان الأمر اختلف اختلاف كبير جدا، المرأة استطاعت أن تفعل ما لا تفعله الاستخبارات. نسأل الله السلامة. نعم، فالأخذ بالرواية الثانية هو المتجه، خاصة في زمان يمكن الوصول إليه بسهولة. ولذلك الآن يوجد، نسمع أنه المبتعث الفلاني، وأخبرت صحيفة كذا أن المبتعث الفلاني أنه لم يوجد في الغرفة ولم يحضر في الدراسة، ممكن من شهر شهرين خلاص يتفقون على حسب تقدير القاضي. قال رحمه الله تعالى: فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. هو عندك مشكول ابنه وعندك شيخ، الذي يظهر لي أن هذا هو الصواب، مع أنه في شرح المنتهى تحقيق التركي مشكولة ابنه. إن عربتها ابنه، إن عربتها بالرفع فقد ابنه فيكون نائب فاعل، وإن عربتها بالنصب كما هو هنا فيكون المعنى فقد حال كونه بلغ 90، وهذا لعله أولى والله أعلم. فما الحل؟ اجتهد الحاكم في ماذا؟ في ماذا يجتهد؟ اكتب في تقدير مدة انتظاره. عجيب، يعني على المذهب إذا بلغ 90 لا نحكم مباشرة بقسمة، بل يحكم القاضي كذلك ينظر في مدة. وعلى الرواية الثانية ممكن من قبل 90 يجتهد القاضي ويحدد، وهذا المتجه قلت لكم في زمانه. قال رحمه الله: وإن كان ظاهرها الهلاك، يعني وإن كان غيبته، يعني كان غيبته ظاهرها منصوب خبر كان الهلاك، نعم، كمن فقد من بين أهله وهو بين أهله فجأة لم نره، نعم، أو في مهلكة مكان موضع للهلاك معروف مثلا مأسدة ونحوه، نعم، كدرب الحجاز. درب الحجاز يبدو أنه في الزمن القديم كان كذلك، وذكر بعض المعاصرين قالوا أنه كان مليء بالذئاب وقطع الطرق ونحو ذلك، نعم، أو فقد بين الصفين حال الحرب، نعم، واضح، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، فوجدنا الناجين وافتقدنا هذا لا ندري، فلم نجده في الناجين فالظاهر أنه في الهالكين والعياذ بالله، نعم، وانتظر تتمة 4 سنين منذ فقد. منذ فقد، والمسألة السابقة منذ ولد، نعم. قالوا لأن 4 سنوات في الغالب أنه يأتي فيها الغائب والمسافر، نعم، هكذا قال، نعم. ثم يقسم ماله في الحالتين. في الحالتين بعد اجتهاد الحاكم في تقدير المسألة الأولى، وبعد اجتهاد الحاكم وبعد تتمة 4 سنوات في الحالة الثانية. في الحالتين اكتب مسألة مهمة، لما قالك يقسم ماله في الحالتين اكتب ويزكى قبل قسمه لما مضى نصا، يقول أنه بعد 4 سنوات، فخلال 4 سنوات هذه ماذا نفعل في المال قبل قسمه بين قبل أن يقسمه الحاكم بين الورثة، يزكيه لهذه السنوات التي مضت أو أكثر من ذلك إن كان أكثر. فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه، ما وجده بعينه، أفرض أنهم اقتسموا أشياء من ضمنها سيارة مثلا، فوجد السيارة كما هي وجدها بعينه أخذها. طيب اقتسموا فلوس والفلوس توزعت وهذا اشترى بها أشياء وهذا اشترى بها أشياء، فماذا نفعل؟ ورجع بالباقي، يعني بالباقي على الذين أخذوه ببدله، رجع للموجود بعينه أخذه بعينه، ورجع بالباقي على الآخرين على الورثة، على الورثة رجع على الآخرين من الورثة بالباقي، يعني غير الأعيان، رجع بماذا؟ ببدله، لأن العين قد ذهبت، نعم. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي. يقول لك عندنا زيد ذهب إلى سفر بعيد وفقد ولا ندري عن حاله، وعند زيد أب لما انتظرناه لمدة 4 سنوات منذ فقد مثلا، إن كانت غيبته ظاهرها السلامة، خلال 4 سنوات مات أبوه، هذه هي المسألة، مات مورث هذا المفقود، يعني الذي يرثه المفقود وهو أبوه في هذه الصورة، فما الحكم؟ قال أخذ كل وارث غير هذا الابن المسافر اليقين، يعني اكتب لما قالك أخذ كل وارث اكتب غير المفقود، المفقود مفقود لا يأخذ شيئا هنا، أخذ اليقين. إذن عندنا في مسألة الحمل كنا نقدر أنه ميت وأنه ذكر وأنثى وذكران وأنثيان وذكر وأنثى، صحيح؟ هنا ليس عندنا إلا تقديران فقط، تقدير هو معروف أنه فلان بن زيد ذكر، فسنقدر على كونه حيا ونقدر على كونه ميتا فقط. طبعا في هذه الحال إخوانه الآخرون ابناء الأب الذي مات لو قدرناه حيا فستقل سهامهم، صحيح؟ إذن نعطيهم السهام على فرض كونه حيا لأنها الأقل، نعم، لأنه اليقين. ووقف الباقي ما زاد على ذلك حتى يحكم الحاكم، إما أن نتيقن موته أو يحكم الحاكم بالقسمة على وفق التفصيل السابق. نعم. ومن أشكل نسبه فكالمقبول. من أشكل نسبه أكتب ثم أشرح. لو قال لك من أشكل نسبه أكتب بعدها من عدد محصور ورجي انكشافه، من عدد محصور ورجي انكشافه. طيب ينتبه معي، يقول لك مثلا طفل صغير، هذا الطفل أشكل علينا نسبه، وإشكال نسبه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بين عدد محصور وإما أن يكون بين عدد غير محصور. فلو كان بين عدد غير محصور يحتمل أن يكون ابن فلان أو فلان أو فلان أو فلان، ناس كثير وبعضهم ذهب ولا ندري عن أين هم آباؤه الذين يحتمل أن يكونوا كل واحد منهم أبا له. فإذا كان غير محصور فليس كلامنا فيه وليس كالمفقود. وأما إن كان من عدد محصور ورجي أن ينكشف حاله فسنحكم فيه أنه كالمفقود. بالمثال يتضح المقال. الذي يذكره فقهاؤنا دائما مثال واحد، ما أدري شوف الشيخ ماذا ذكر لك المثال، هل هو نفس اللي عندي؟ ما رجعت هذا إيش قال؟ قال من أشكل نسبه شرحها، قال ما شرحها. كلمة من عدد محصور ترى تحل إشكالا. نعم قال، قال فإذا وطئ اثنان ما هذا المثال. نعم إذا نفس اللي عندي. نعم بشبهة، بشبهة في طهر واحد وحملت ومات أحدهما وقف للحمل نصيبه منه على تقدير إلحاقه به، فإن لم يوجد انكشافه بأن لم ينحصر الباطل. عرفت ليش أنا قلت لك الحالة الأولى انحصر؟ لأنه انظر لما ذكر الحالة الثانية لم يرج انكشافه وبأن لم ينحصر الواطئ. نعم. لو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحن ولو حصر، ولو حصر كأشكل. نعم إذا انحصر، إذا انحصر ولم يرج انكشافه، لو أنه لم يرج انكشافه بأن عرض على القافة لم يوقف له شيء، لم يوقف له شيء. طيب انتبه معي، انتبه معي. عندنا طفل صغير اسمه زيد، هذا زيد حملت به امرأة اسمها زينب. زينب هذه قدر الله عز وجل أنه وطئها شخص، وفي الطهر نفسه قدر الله أن وطئها شخص آخر لشبهة، كأن يكون كل منهما ظنها زوجته، واشتبه الأمر لتشابه أو ظلمة أو صوت أو غير ذلك بشبهة. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الوطء الذي بشبهة ولم يكن والعياذ بالله بالسفاح والزنا، فإن المولود يلحق بالواطئ. فهمتم؟ لكن الإشكال هنا أن الذي وطئها كم شخص؟ اثنان. فنحن لا ندري أيلحق بسين أو بصاد، يحتمل أن يكون لسين يحتمل أن يكون لصاد. فما الذي حصل؟ مات أحد الاثنين الذي هو سين أو صاد، مات أحدهما قبل أن ينكشف حال هذا الولد الذي الطفل الصغير. فماذا يقول لك الفقهاء؟ إن كان طبعا هنا الآن أشكل نسبه صحيح، يقول لك العدد محصور أو غير محصور؟ محصور، اثنين سين وصاد فقط. أحيانا يرجى انكشافه. كيف يرجى انكشافه؟ الذي يظهر والله أعلم. لو انتظرنا مثلا، لو ما يكبر الطفل أحيانا ربما بعض القافة، وأنا لم أجد من صورها تصويرا، لكن الذي يظهر لي هذا المعنى، أحيانا الطفل وهو صغير لا تستطيع أن تميز شبهه بأبيه، فإذا كبر قليلا سبحان الله تقول فعلا صار نسخة من أبيه. فإذا كبر قليلا وعرض على القافة، وسبقا شرحنا معنى القافة والقيافة، فإنه ربما القافة المجرب حذقهم ومجربة إصابتهم أنهم يقولوا هذا نجزم أنه ابن فلان. هنا تجد أن الواطئين محصورون صح، وأنه يمكن أن أن أن أن يكشف. في حالة أن الواطئين لم يكونوا محصورين أو أنه عرض على القافة فالقافة احتاروا فيه أشكل عليهم، فهل هذا يرجى انكشافه؟ هذا لا يرجى انكشافه. من هو الذي نجعله منزلا منزلة المفقود؟ هو الذي أشكل نسبه ويرجى انكشافه. لذلك قولهم الذي قلت لك اكتبه يرجى اكتبه هذا مهم، لا بد أن يرجى انكشافه. ليش نقول هو كالمفقود؟ لأن المفقود غائب سينكشف أمره بعد حين، صح؟ صحيح؟ سينكشف أمره بعد حين ولو بحكم الحاكم. فنحن أوقفنا جزءا من التركة حتى يعود أو يحكم الحاكم بموته أو يتبين لنا موته. كذلك نقول في هذا، في هذا المفقود، لما مات أحد الواطئين الاثنين صار من الاحتمال أن يكون هذا الطفل وارثا لهذا الذي مات مع بقية ورثته. أفرض أن هذا الواطئ سين عنده أبناء، فلو قلنا إن هذا ابنا له ما الحكم؟ سيرث معه، صح؟ وإن قلنا ليس ابنا له فماذا نفعل؟ سنقسم الميراث على البقية إن طلبوا كالمفقود، ونوقف جزءا من هذا على حسب ما شرحنا في المفقود، على حسب ما شرحنا في المفقود نجعله موقوفا لهذا لهذا الطفل. هناك كنا نقول للمفقود، هنا سنقول لهذا الطفل الذي أشكل نسبه. إن رجي انكشف، وإن انكشف حاله ونسب لسين أعطيناه نصيبه وعدنا بالزائد على البقية، وإن تبين لنا أنه ليس ابن سين وإنما ابن صاد فخلاص الموقوف نقسمه على بقية الموجودين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.